التوحيد هو الأمر الذي خلق الله لأجله العباد، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليطيعوني. ومن طاعته توحيده سبحانه وتعالى. وتوحيد الله تبارك وتعالى كما ذكر أهل العلم ينقسم إلى قسمين: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، أو يقولون توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، أو التوحيد العلمي والتوحيد العملي، سميها ما شئت، المهم أنهما مطلوبان. لا يمكن يكون الإنسان مسلما حتى يحقق التوحيد العملي والتوحيد العلمي، حتى يحقق توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد المعرفة والإثبات هو التوحيد العلمي وهو توحيد الربوبية. توحيد المعرفة والإثبات أي من هو الله سبحانه وتعالى، أن نتعرف على الله جل وعلا، أن نتعرف عليه بأسمائه، نتعرف عليه بصفاته. ولا شك أن الإنسان كلما عرف الله أكثر، كلما عبده أكثر، كلما أحبه أكثر، كلما خافه أكثر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له. ويقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا تعرف الإنسان على الله أكثر سبحانه وتعالى، عرف أسماءه، عرف صفاته، عرف قوته، عرف جبروته، عرف رحمته، عرف علمه، عرف قدرته، عرف لطفه سبحانه وتعالى، كلما تعرف على الله أكثر، كلما أحبه أكثر وخافه أكثر واتقاه أكثر وعبده أكثر. وهذا التوحيد يقال له التوحيد العلمي، توحيد معرفة، توحيد إثبات، وهو توحيد المعرفة والإثبات، توحيد العلمي، توحيد الربوبية. ويمثل هذا التوحيد سورة الإخلاص. ما هي سورة الإخلاص؟ عندما نقرأها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما فيها أوامر، ما فيها نواهي، ما الذي فيها؟ فيها تعريف بالله، من هو الله سبحانه، الله أحد، الله الصمد، الله لم يلد، الله لم يولد، الله لم يكن له كفوا أحد، كلها تعريف بالله تبارك وتعالى. فهذا توحيد معرفة، توحيد إثبات، توحيد علمي، توحيد ربوبية، هذا توحيد المعرفة والإثبات. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا على قوم، ثم لما رجعوا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أميرهم وما كيف كان حالهم، فقالوا: يا رسول الله، ما علمنا إلا خيرا، إلا إنا يعني رأينا منه أمران. قالوا: ما هو؟ قالوا: لا يصلي فينا ركعة إلا يقرأ فيها قل هو الله أحد، ولو قرأ سورة أخرى لابد أن يختم بقل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لماذا يفعل ذلك. فسألوه: لماذا لابد أن تقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، سواء قرأت سورة معها أو لم تقرأ، لابد بعد الفاتحة لابد أن يقرأ قل هو الله أحد. فقال: هي صفة الرحمن وأنا أحبها، هي صفة الرحمن وأنا أحبها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروه أن الله أحبه. نجد أن أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى هي سورة الحمد. لماذا؟ تعريف بالله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأولها، نصفها الأول، كلها تعريف بالله سبحانه وتعالى. بما صارت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنها تعريف بالله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كلها تعريف بالله تبارك وتعالى. حتى قال بعضهم هذه الآية يصلح فيها أن تقدم اسم الله في بداية كل جملة، الله لا إله إلا هو، الله الحي، الله القيوم، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الله له ما في السماوات وما في الأرض، وهكذا. فكل جملة من جمل هذه الآية المباركة يصلح أن تقدم بين يديها اسم الله، لأنها تعريف بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني من التوحيد توحيد القصد والطلب، التوحيد العملي، التوحيد العملي، توحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية توحيد العبادة، وتمثله سورة قل يا أيها الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. كلها شيء عملية، لا أعبد، لا تعبدون، لكم دينكم لي دين، أشياء عملية. فهذا التوحيد العملي، التوحيد العملي، توحيد القصد، توحيد الطلب، وهذا توحيد الألوهية، أي تأليه الله. الألوهية أي العبودية، والتأله والتعبد، والله والمألوه أي المعبود سبحانه وتعالى. اهتم أهل العلم كثيرا بتوحيد الربوبية، وذلك لأن أكثر الفرق المنحرفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة 72 فرقة، خلافها مع أهل السنة في توحيد الربوبية. ولذا اهتم أهل العلم بهذا الجانب، وألفوا كتبا كثيرة في توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات، اهتموا به كثيرا وألفوا فيه وصنفوا، لأن الفرق المنحرفة 72 فرقة كلها مخالفة في هذا التوحيد، وهو التوحيد الذي انقسمت فيه الأمة إلى هذه الفرق الكثيرة، أهل السنة والجماعة وهي الفرقة الأم، ثم الفرق المنحرفة 72 فرقة كلها في توحيد الربوبية، توحيد المعرفة والإثبات. ولذا صنفت الكثير من الكتب في هذا الباب، منها على سبيل المثال كتاب الإمام أحمد أصول السنة، والمزني أيضا له شرح السنة، والبربهاري عنده كتاب السنة، وابن أبي زيد القيرواني المقدمة، مقدمة رسالة القيروانية المقدمة في توحيد الربوبية، وكذلك أصول شرح أصول السنة للالكائي، الشريعة للآجري، لمعة الاعتقاد لابن قدامة، الواسطية لابن تيمية، الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للطبراني، والسنة لعبد الله بن إمام أحمد، كتب كثيرة جدا كلها ألفت في هذا الجانب. لماذا؟ لأن الخلاف في هذا الجانب مع الفرق المنحرفة، فرق الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم. أكثر الفرق المنحرفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة 72 فرقة، خلافها مع أهل السنة في توحيد الربوبية. ما بال توحيد الألوهية؟ ما بال توحيد القصد والطلب؟ ما بال توحيد العملي؟ التوحيد العملي هذا الذي ينحرف فيه الإنسان بشخصه، لا تكون هناك فرق في هذا الجانب، وإنما هي تصرفات الأفراد، وهو التوحيد العملي اللي هو الأخطاء التي تقع من الناس في في حق الله تبارك وتعالى في عباداتهم. ومن أفضل ما صنف في هذا كتاب التوحيد للإمام البخاري رحمه الله الذي هو ضمن صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري عبارة عن مجموعة كتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب السير، كتاب الرقاق وهكذا، وكتاب التوحيد. من أجمل ما صنف في هذا الباب كتاب التوحيد للإمام البخاري من ضمن صحيح البخاري. وفيما أعلم والعلم عند الله تبارك وتعالى أن أول من صنف وجمع الأبواب كلها تقريبا في هذا الباب في هذا الجانب وصنف كتابا وسماه كتاب التوحيد واهتم بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه التوحيد، إذ جمع فيه 66 بابا في هذا الجانب. وقد يعني امتاز هذا الكتاب على صغر حجمه بانتقاء أسماء الأبواب وبانتقاء الآيات والأحاديث والآثار المتعلقة بكل باب، فوفق رحمه الله تبارك وتعالى توفيقا عظيما في هذا الجانب. انتقى أبوابا استقرأها من كتب السنة ومن كتب الحديث ومن كتب ومن كتاب الله تبارك وتعالى ومن أقوال أهل العلم، استقرأها ثم صنف هذا الكتاب اللطيف كتاب التوحيد. وليس فيه كثير، ما فيه شرح أصلا، الكتاب ليس فيه شرح وليس فيه كلام للمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وإنما جهده رحمه الله تبارك وتعالى في اختيار الأبواب ثم اختيار الآيات التي يريد أن ينبه إليها، وكذا الأحاديث التي انتقاها، وكذا الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، لم يعلق لا كثيرا ولا قليلا رحمه الله تبارك وتعالى. وجعل الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب انتشارا عظيما، واعتنى به أهل العلم بعده اعتناء عظيما، وشرح شروحات كثيرة، منها المطبوع ومنها المسموع ومنها لا مطبوع ولا مسموع، ولكن اهتم أهل العلم كثيرا بشرح هذا الكتاب اللطيف الذي ألفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في توحيد الألوهية، في علاقة العبد مع الرب سبحانه وتعالى. وما أجمل ما قال بعضهم، توحيد الربوبية هو ما نزل من الرب إلى العبد، وتوحيد في التعريف بالرب يعني وأنه الخالق والرازق والمحيي والمميت، وأما توحيد الألوهية فهو ما يفعله العبد للرب من توحيد الله، من عبادة الله تبارك وتعالى، فهذا توحيد الألوهية. والتوحيد العملي، توحيد عملي أي الذي يمارسه الناس في حياتهم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أول شيء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه هي القضية التي من أجلها قام سوق الجنة والنار، التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قدم الجن والله العالم لأجل أنهم خلقوا قبل الإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالله خلقنا لنعبد، لنحقق هذه العبادة. ما هي العبادة؟ قال أهل العلم: العبادة هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، سواء كانت أفعالا أو كانت أقوالا، كانت ظاهرة أو كانت باطنة. الباطنة هي أعمال القلوب، وهي أعظم من الأعمال الظاهرة. الباطنة هي أعمال القلوب كالتقوى واليقين والتوكل والإخبات والخوف والرجاء، هذه كلها أعمال قلوب، هذه أعمال باطنة. الأعمال الظاهرة: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، العبادات الظاهرة بشكل عام التي يمارسها الإنسان يوميا تقريبا، هذه العبادات الظاهرة. فكل ما يحبه الله من هذه العبادات الظاهرة أو الباطنة فهي من توحيد الله جل وعلا. قال أهل العلم: العبادة هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، سواء كانت أفعالا أو كانت أقوالا، كانت ظاهرة أو كانت باطنة. الباطنة هي أعمال القلوب، وهي أعظم من الأعمال الظاهرة. الباطنة هي أعمال القلوب كالتقوى واليقين والتوكل والإخبات والخوف والرجاء، هذه كلها أعمال القلوب، هذه أعمال باطنة. الأعمال الظاهرة: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، العبادات الظاهرة بشكل عام التي يمارسها الإنسان يوميا تقريبا، هذه العبادات الظاهرة. فكل ما يحبه الله من هذه العبادات الظاهرة أو الباطنة فهي من توحيد الله جل وعلا. قال وقوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني يبين لنا أن الأمر الذي لأجله أرسل الله تبارك وتعالى الرسل هو اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني ماذا قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ماذا قال إبراهيم؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ماذا قال صالح؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ماذا قال يوسف؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ماذا قال محمد؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه رسالة الأنبياء جميعا، كل الأنبياء جاءوا بهذا الأمر. ولذلك إنما أرسل الله الرسل لما أشرك الناس، وإلا من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما 10 قرون على التوحيد ما أرسل الله رسولا. لماذا؟ الناس موحدون، ما في داعي لإرسال الرسل. عندما أشرك الناس أرسل الله الرسل وأرسلهم تترة سبحانه وتعالى، لأنه كلما أرسل الله رسولا كفر به قومه أو قتلوه، فيرسل الله رسولا آخر ويرسل ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا، وهكذا يرسل الرسل سبحانه وتعالى لأجل أن يعبد الله ولأجل أن يجتنب الطاغوت. والطاغوت هو كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى وكان راضيا بذلك، كل من عبد من دون الله وكان راضيا بذلك فهو طاغوت، وهو من الطغيان، وهو تجاوز الحد، لأن هذا تجاوز حده، هو عبد، فكيف يريد أن يكون معبودا؟ فهو طاغية، طغى، تعدى حده، الله جعله عبدا. فجاء يقول: ما علمت لكم من إله غيري. الله يقول له: أنت عبد لي. وهو يقول: أنا ربكم الأعلى. هذا طاغوت. فالطاغوت كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راض أو دعا إلى عبادة نفسه، فهذا هو الطاغوت. لذلك إنما أرسل الله الرسل لما أشرك الناس، وإلا من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما 10 قرون على التوحيد ما أرسل الله رسولا. لماذا؟ الناس موحدون، ما في داعي لإرسال الرسل. عندما أشرك الناس أرسل الله الرسل وأرسلهم تترة سبحانه وتعالى، لأنه كلما أرسل الله رسولا كفر به قومه أو قتلوه، فيرسل الله رسولا آخر ويرسل ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا، وهكذا يرسل الرسل سبحانه وتعالى لأجل أن يعبد الله ولأجل أن يجتنب الطاغوت. والطاغوت هو كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى وكان راضيا بذلك، كل من عبد من دون الله وكان راضيا بذلك فهو طاغوت، وهو من الطغيان، وهو تجاوز الحد، لأن هذا تجاوز حده، هو عبد، فكيف يريد أن يكون معبودا؟ فهو طاغية، طغى، تعدى حده، الله جعله عبدا. فجاء يقول: ما علمت لكم من إله غيري. الله يقول له: أنت عبد لي. وهو يقول: أنا ربكم الأعلى. هذا طاغوت. فالطاغوت كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راض أو دعا إلى عبادة نفسه فهذا هو الطاغوت. قال وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أي أمر، أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لماذا؟ لأنه لا يستحق أن يعبد غيره سبحانه وتعالى، لا يستحق أبدا أن يعبد غير الله جل وعلا. لماذا؟ هو الخالق، هو البارئ، هو المحيي، هو المميت، هو المعطي، هو المانع، هو الرزاق، هو القابض، هو الباسط سبحانه وتعالى، فكيف يعبد غيره جل وعلا؟ ولذلك يقول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلذلك أمر الله أن لا يعبد غيره سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أيضا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا أي شيء. واحد يقول لا أنا أعبد الله أعبد معه ملكا، لا يقبل، لأنه داخل في شيء. أعبد نبيا لا يجوز، داخل في شيء. أعبد صنما، حجرا، شجرا، شمسا، قمرا، لا يجوز. لماذا؟ داخل في شيء. واعبدوا الله أي وحده، ولا تشركوا به شيئا أي أي شيء، فتعم الشيء كله، فلا يعبد غير الله تبارك وتعالى. وهي آيات سورة الأنعام التي تسمى بالوصايا العشر. هذه الوصايا التي أوصى الله تبارك وتعالى بها عباده، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. واحد، ألا تشركوا به شيئا. اثنان، وبالوالدين إحسانا. ثلاثة، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. أربعة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. خمسة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هكذا الآية، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الوصايا العشر التي أوصى الله تبارك وتعالى بها عباده. يأمر المؤمن أن يقولوا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه نسبها هنا، الصراط نسبه إلى المؤمنين، صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هؤلاء الذين أنعم عليهم؟ قال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قوله وأن هذا صراطي مستقيما، صراطي نسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى. وفي سورة الفاتحة قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، يأمر المؤمن أن يقولوا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه نسبها هنا، الصراط نسبه إلى المؤمنين. طيب كيف نسبه إليه مرة ونسبه إليهم مرة؟ نسبه إليه لأنه الآمر به، ونسبه إليهم لأنهم سالكوه، فلما سلكوا هذا الصراط نسبه إليهم سبحانه وتعالى. فكل من سلك هذا الصراط فقد سلك ما أمر الله تبارك وتعالى به، فنسبه إليهم إكراما لهم، وإلا هو أمر الله الذي أمر به جل وعلا. قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، إذن سبيل الله واحد، وكل ما خالف سبيل الله تبارك فهي السبل، سبل منهي عنها، وسبيل الله واحد، ويجب على الإنسان أن يلتزم سبيل الله تبارك وتعالى. أما قول الله تبارك وتعالى يهدي به من اتبع رضوان السبل السلام، قال أهل العلم مقصود بسبل أي الشرائع، شرائع السلام، لأنه لكل نبي شريعة، كما قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لأنه لكل نبي شريعة، كما قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما العقيدة فواحدة كما قال الله تبارك وتعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. الإخوة لعلات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فالأنبياء جميعا دينهم واحد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كل الرسل جاءوا بتوحيد الله، طيب أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه رسالة جميع الرسل. لكن شرائع الرسل تختلف من واحد إلى آخر بحسب ما يأمر الله تبارك وتعالى أو يقضي الله تبارك وتعالى به من شرع. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوف. العدل الله يأمر به سبحانه وتعالى مع كل أحد، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. حتى لو كنتم تبغضوهم لا تعدل، لا لا لا تحيدوا عن العدل، التزموا العدل مع كل أحد وفي كل شيء ولو كان ذا قربة. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وإن كان شهداء بالقسط، وهكذا المسلمون يجب أن يكونوا كذلك، أن يكونوا قائمين بالعدل. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل معاذا قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله علينا سبحانه وتعالى أن نعبده ولا نشرك به شيئا. قال وحق العباد على الله، هل للعباد حق على الله؟ الله تبارك وتعالى يوجب على نفسه ما يشاء، وليس لأحد أن يوجب على الله شيئا سبحانه وتعالى، ولكن الله بمنه وفضله وكرمه أوجب على نفسه. قال وحق العباد على الله ألا يعذبهم إذا لم يشركوا به شيئا، إذا التزموا هذا الأمر ولم يشركوا بالله شيئا حقهم عليه ألا يعذبهم. فمعاذ بعد ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أبشرهم؟ يعني يلتزم الإنسان بالتوحيد فيدخل الجنة ولا يعذبه الله تبارك إذا التزم التوحيد، فيريد أن يبشر الناس، وهذا من حرص المسلم على أخيه المسلم. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلوا. معاذ هو ابن جبل الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، كان من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي معاذ يوم القيامة يسبق العلماء برتوة، قالوا بحذفة حجر لعلمه. ومع هذا معاذ مات وعمره 33 سنة رضي الله عنه، وكان من علماء الصحابة، حتى قال عمر رضي الله عنه أعلمنا بالحلال والحرام معاذ. فمعاذ بعد ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أبشرهم؟ يعني يلتزم الإنسان بالتوحيد فيدخل الجنة ولا يعذبه الله تبارك إذا التزم التوحيد، فيريد أن يبشر الناس، وهذا من حرص المسلم على أخيه المسلم. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلوا. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو هريرة أفلا أبشر الناس؟ قال اذهب فبشر الناس. فلقيه عمر قال ما لك؟ قال أبشر الناس. قال بما؟ قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فدفعه عمر ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذن يتكلوا، يعني أخشى أن يتكلوا، صحيح هي بشارة صحيح كلمة طيبة، بس أخشى أن يتكل الناس على هذه الكلمة كما هو واقع الناس اليوم الله المستعان. يقول أنا مسلم، ثم يتساهل في الربا والعقوق وشرب الخمر والزنا وأكل أموال الناس، والداعي يقول النهاية أنا مسلم، فيتكل عليها ثم يمارس المحرمات من ترك واجب أو فعل محرم بحجة أنا مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن رأي عمر صوابا، وهذا من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وقبوله للرأي الآخر، كما قال ربنا تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر. فقال إذن يتكلوا. فنبه معاذا هنا فقال لا لا تبشروا فيتكلوا، أي أخشى أن يتكلوا على هذا ويقصروا في العمل. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب الأول فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هنا ما يكفر أي والذي يكفر من الذنوب، أو تكون مصدرية وتكفيره الذنوب، وهذه أظهر والعلم عند الله تبارك وتكفيره الذنوب، لأنه يكفر الذنوب جميعا التوحيد. لكن لو قلنا والذي يكفر من الذنوب قد يفهم منها أنه يكفر بعض الذنوب ولا يكفر أخرى، لكن إذا قلنا وتكفيره للذنوب أي جميعا، وهو الواقع أن التوحيد يكفر الذنوب كلها. واعلموا أن أعظم ما يؤمر به العبد هو توحيد الله تبارك وتعالى، وأعظم ما ينهى عنه العبد هو الشرك بالله تبارك وتعالى. أعظم قربة يتقرب بها العبد إلى الله التوحيد، وأعظم جريمة يلقى بها العبد ربه تبارك وتعالى هي ضد التوحيد وهي الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد مر بنا قول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب الآية. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر بعد ذلك تلك الأمور. الآية هي قول الله تبارك وتعالى في الوصايا العشر قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم ونحن نرزقكم وإياهم إلى آخر الآيات. فدائما نجد أن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك تتقدم الأوامر كلها والنواهي كلها. وفي الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول؟ قال الشرك بالله، ثم ذكر بعدها السحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقدم أول ما قدم الشرك بالله تبارك وتعالى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال عقوق الوالدين. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل والدك مخافة أن يأكل معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وفي الحديث الآخر ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. قال وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فدائما قضية التوحيد تتقدم الأوامر، وقضية الشرك تتقدم النواهي. فلذا صار التوحيد أهم مطلوب، وصار الشرك أعظم منهي عنه من قبل الله تبارك وتعالى. التوحيد يعطي الإنسان الأمن في الدنيا والآخرة، فتجد الموحد آمنا مطمئنا مرتاحا مستيقنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الله معي، الله ينصرني، متوكل على الله، معتمد على الله تبارك وتعالى، يدري أن الله على كل شيء قدير، يدري أن الله بكل شيء عليم، يدري أن الله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. وهو مطمئن في الدنيا ومطمئن في الآخرة لأن مصيره إلى الجنة. فهو يعطي الإنسان الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. كذلك قبول الأعمال متوقف على التوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك أبدا. لا يقبل الله عملا من مشرك سبحانه وتعالى إلا من موحد أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان، وكان من أهل الكرم في مكة، كان يطعم الحجاج، فقالت يا رسول الله قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالتوحيد هو أصل قبول الأعمال، والشرك هو الذي يحبط جميع الأعمال. كذلك التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين. تجد أن الموحد واثقا بالله موقنا بنصره وحفظه له سبحانه وتعالى وعلمه بحاله، فلا يتزلف لأحد ولا يتذلل لأحد، لأنه يدري أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، أن أمر الله تبارك وتعالى إذا أرأى شيء إنما يقول له كن فيكون، كل شيء وما شابه ذلك. فالموحد يبتعد عن رق المخلوقين وهو عبد لله وحده سبحانه وتعالى. كذلك التوحيد يمنع من الخلود في النار، لا يخلد في النار حتى لو عذب، حتى لو عذب المسلم صاحب الكبيرة لو عذب فإنه لا يخلد في النار. لماذا؟ لأنه موحد. وكما سيأتينا في الحديث يا ابن آدم لو أتيتني أو لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة وأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد يمنع من الخلود في النار. كذلك التوحيد سبب لمغفرة الذنوب، سبب لمغفرة الذنوب. طبعا الإنسان موحد فإن الله تبارك وتعالى يغفر ذنوبه ولا يبالي سبحانه وتعالى كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، ولكنه تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن لا يخلد في نار جهنم طالما أنه موحد فإن مصيره إلى الجنة، لكن قد يعذب وقد لا يعذب. كذلك من فضل التوحيد أنه يكثر القليل، وقد جاء في الحديث حديث البطاقة المشهور أنه يؤتى برجل فتعرض له سجلات 99 سجل على مد البصر، ثم تعرض عليه هذه السجلات من أعماله من بوائقه من جرائمه سواء من ترك واجب أو فعل محرم، فيقال هل تنكر شيئا من ذلك؟ فيقول لا يا رب لا أنكر شيئا من ذلك، فخلاص يوقن أنه هالك مع هذه البوائق وهذه المنكرات وهذه الجرائم، فيقال له إن لك عندنا حسنة، فيقول ما تفعل هذه الحسنة مع هذه السجلات؟ فيقال له إنك لن تظلم، فيؤتى بلا إله إلا الله فتوضع في الكفة في كفة والسجلات هذه في كفة، فتطيش بهن لا إله إلا الله، تثقل لا إله إلا الله وتطيش هذه السجلات بفضل التوحيد. ثم كذلك الموحد هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي أمة الاستجابة الذين استجابوا لله والرسول الذين قالوا لا إله إلا الله، هؤلاء الموحدون هم المستحقون لشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، آية عظيمة. لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مفهومها أن الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم ليس لهم الأمن ولا هم مهتدون، فخاف الصحابة رضي الله عنهم وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول أينا لم يظلم نفسه؟ الآية تشترط ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم نكير، أي ظلم، ما منا من أحد إلا ويظلم نفسه أو يظلم غيره، فلا ندخل في هذه الآية. فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ما سمعتم قول العبد الصالح يعني لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني ليس الظلم الذي تذهبون إليه هو الكلمة العامة هذه، ولكن ظلم معين وهو ظلم الشرك. فيكون معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن، فالذين لم يلبسوا إيمانهم بشرك هم الذين لهم الأمن. فالظلم هنا وإن أطلق يراد به معنى معينا ألا وهو الشرك. والظلم كما قال أهل العلم ثلاثة أنواع، ظلم الشرك وهو أعظمها وفيها قول الله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وتأتي الظلم في ظلم المخلوقين، الظلم الذي يقع بين الناس بعضهم لبعض، أخذ ماله، هتك عرضه، آذاه، منع حقه، ظلم الذي يكون بين الناس. الظلم الثالث ظلم النفسي فيما هو دون الشرك، وهي كل المعاصي تقريبا، كل المعاصي ظلم للنفس، كما قال الله تبارك وتعالى: وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون. فأي إنسان يقع في معصية فقد ظلم نفسه، فهذا ظلم أيضا. إذن ظلم الشركي، ظلم النفس بما هو دون الشرك، ظلم الآخرين. الظلم مع الأمن له محالات، فإذا سلم الإنسان من ظلم الشرك وظلم المعصية وظلم الناس فهذا له الأمن التام، له الأمن التام، لأنه سلم من الظلم كله، سلم من ظلم الشرك، سلم من ظلم النفس فيما هو دون الشرك، سلم من ظلم الناس، هذا له الأمن التام، يسمى الأمن المطلق. النوع الثاني من الناس وهو الذي سلم من ظلم الشرك لكنه أصاب ظلم النفس، تقع منه المعاصي، كل ابن آدم خطاء، أو ظلم الناس فأصاب الناس بظلم، فهذا لم يسلم له الأمن كله، فهذا له أمن ولكن ليس كل الأمن، ولذلك قالوا له مطلق الأمن وليس له الأمن المطلق. الأمن المطلق الكامل التام لمن سلم من الظلم كله بأنواعه الثلاثة، ومن قصر فوقع منه ظلم النفس أو ظلم الغير فالأمن يقل، لكن له أمن طالما أنه موحد. فإذا أخل بالتوحيد فلا أمن، يذهب الأمن كله. فالآية إذن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما معنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ إما لم يلبسوا إيمانهم بظلم، اللبس هو تغطية البدن، اللباس تغطية البدن، فهذا إذا آمنوا ولم يلبسوا أي لم يغطوا إيمانهم بشرك بظلم أو الشرك، إذن هذا إيش؟ تغطية الإيمان بالكفر والعياذ بالله. المعنى الثاني: لم يلبسوا أي لم يخلطوا، لبس عليه خلط عليه أي اختلط إيمانهم بظلم، فهنا يأتي الظلم الذي هو دون الشرك، وهذا ليس له الأمن كله وإن كان له شيء من الأمن. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه أي البخاري ومسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، هذه شهادة التوحيد، هذه هي الركن الأول من أركان الإسلام، بهذه الكلمة يدخل الإنسان إلى دين الله تبارك وتعالى، يدخل الإسلام بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في السابق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت شهادة لله بالتوحيد وبالنبي الذي كان موجودا في ذلك الزمان، إبراهيم أو موسى أو عيسى أو يونس أو سليمان أو داود أو صالح أو هود، وهكذا صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، فيه رد على النصارى ورد على اليهود، عبد الله فيها رد على النصارى الذين قالوا هو ابن الله، قالوا هو إله مع الله، قالوا هو ثالث ثلاثة، قال لا هو عبد، كلامكم باطل، عبد. بل أول كلمة نطق بها عيسى صلوات ربي وسلامه عليه لما جاءت به مريم إلى قومها فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. أول كلمة نطق بها عيسى صلوات ربي وسلامه، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فإذا قوله عبد الله وأن عيسى عبد الله رد على النصارى الذين قالوا هو ابن الله، هو إله مع الله، هو ثالث ثلاثة. فرد الله قولهم ورسوله رد على اليهود الذين اتهموه بالكذب والزور والبهتان واتهموا أمه عليها السلام، فرد الله على اليهود وعلى النصارى سبحانه وتعالى. فعندما نقول عن عيسى إنه عبد الله ورسوله نرد على اليهود ونرد على النصارى. قال وروح وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته ألقاها إلى مريم، ما هي هذه الكلمة؟ هي قول الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالكلمة هي كن. كلمته أي كلمة الله تبارك وتعالى عندما قال لعيسى كن من أنثى دون ذكر فكان. وذلك لا يقال إن عيسى كلمة الله أي وإنما عيسى خلق بكلمة الله. كلمته أي كن، وليس عيسى كلمة الله وإنما كن كلمة الله سبحانه وتعالى. وإنما عيسى خلق بكن، خلق بكلمة الله تبارك وتعالى، لأن عيسى هو كلمة الله جل وعلا. وإنما عيسى عبد من عبيد الله تبارك وتعالى، خلقه الله بكن فكان صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا قال أهل العلم كان جسدا بالكلمة وكان جسدا وروحا بالنفخ. فعيسى عليه الصلاة والسلام كان بالكلمة جسدا، ثم لما نفخت فيه الروح صار جسدا وروحا صلوات ربي وسلامه عليه. وروح منه، روح منه أي من الله، لا أنه جزء من الله، وإنما هذه الروح هي من الله عطاء. ولذا ما ينسب إلى الله سبحانه، يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، عندما نقول روح الله، ناقة الله، بيت الله، عبد الله، هذه النسب، طيب هذه النسب تنقسم إلى قسمين. إن كانت هذه الكلمة في معنى قائم فهي أضيفت إلى الله إضافة تشريف، روح الله، كلمة الله، بيت الله، عبد الله، ناقة الله، تشريف. أما إذا كانت ليست في معنى قائم كمثل سمع الله، بصر الله، علم الله، قدرة الله، ما في شيء قدرة تشوفها تمشي ولا سمع يمشي ولا بصر يمشي، هذه معاني، معاني، هذه صفات لله تبارك وتعالى. إذن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى إذا كان هذا الذي يضاف إلى الله جل وعلا عينا تلمس، فالإضافة إضافة تشريف. بيت الله، ناقة الله، عبد الله، روح الله، هذا تشريف. فإذا كانت ليست عينا، صفات ليست لعين قائمة، فهذه صفات لله سبحانه وتعالى نسبت لله، سمع الله، بصر الله، قدرة الله، علم الله، عزة الله سبحانه وتعالى، هذه الصفات لله تبارك وتعالى. ولكن لا يقال لعيسى إنه صفة من صفات الله جل وعلا، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله. وأما قوله وروح منه كما قال الله تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ليست منه إنها جزء من الله تبارك وتعالى، وإنها منه أي هبة، من عطاء منه. وكذلك عيسى عطاء من الله تبارك وتعالى. وقول الله تبارك ونفخنا فيها من روحنا، نفخ من الروح هنا إما أن يكون الروح هنا عيسى جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الروح القدس، ونفخنا فيها من روحنا أي عن طريق روحنا وهو روح القدس، وأيضا هنا تشريف، إضافة التشريف. وإما أن يقول من روحنا أي الروح التي قذفها الله تبارك وتعالى في جسد عيسى صلوات ربي وسلامه، فصار جسدا وروحا. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يقول الإمام أحمد كان عيسى بكن وليس هو كن، ولكن بكن كان عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. يقول وشهد أن الجنة حق والنار حق، أي مخلوقتان موجودتان وحقيقتان كما أخبر الله جل وعلا عنهما. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طبعا على ما كان من العمل هنا ليس فيه أنه أدخله الجنة مباشرة، لأن الذين يدخلون الجنة على قسمين، إما أن يدخلوا الجنة مع الأولين، وإما أن يكون دخولهم الجنة مآليا، أي بعد أن يمسهم شيء من العذاب وهم أهل الكبائر والبدع. فأهل الجنة هناك من يدخل الجنة معجلا مباشرة، لا تمسه النار أبدا، دخول أولي، وهناك دخول مآلي إلى الجنة، وهم أهل المعاصي أهل الكبائر أهل البدع من الموحدين، فهؤلاء مصيرهم إلى الجنة ولكن قد يمسهم شيء من العذاب. قال ولهما، أي البخاري ومسلم، من حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عتبان ابن مالك رضي الله عنه كان قد عمي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يصلي له في بيته، لأنه إذا جاء السيل لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيا رسول الله صلي في بيتي في مكان أتخذه مسجدا أصلي فيه كلما يعني عجزت عن الخروج من البيت. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له صلى الله عليه وسلم، جاءه قال أين تريد أن أصلي؟ قال هنا. وسمع أناس من جيرانه وأصحابه، من جيران وأصحاب عتبان ابن مالك، فجاءوا لبيته لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم لما جاءوا قال بعضهم أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن، أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم مالك ومالك إنه منافق، يقول عن مالك بن الدخشن إنه منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قالوا يا رسول الله إنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار كل من قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتهم القلوب، القلوب لا يعلم بها إلا الله. وإن كان الإنسان قد يظهر أحيانا بعض الأعمال التي هي قد تدل على شيء من باطنه، لكن الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. وقوله يبتغي بذلك وجه الله ليخرج المنافقين، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال وروح، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. كلمته ألقاها إلى مريم، ما هي هذه الكلمة؟ هي قول الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالكلمة هي كن، كلمته أي كلمة الله تبارك وتعالى عندما قال لعيسى كن من أنثى دون ذكر فكان. وذلك لا يقال إن عيسى كلمة الله، أي وإنما عيسى خلق بكلمة الله، كلمته أي كن، وليس عيسى كلمة الله وإنما كن كلمة الله سبحانه وتعالى، وإنما عيسى خلق بكن، خلق بكلمة الله تبارك وتعالى، لأن عيسى هو كلمة الله جل وعلا، وإنما عيسى عبد من عبيد الله تبارك وتعالى خلقه الله بكن فكان صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا قال أهل العلم كان جسدا بالكلمة وكان جسدا وروحا بالنفخ. وروح منه، روح منه أي من الله، لا أنه جزء من الله، وإنما هذه الروح هي من الله

الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين وهذا الصحيحين. فإذا الأراضون سبع كما أن السماوات سبع، لكن لم يأتي النص على الأراضين السبع إلا في آية من كتاب الله تبارك وتعالى في قوله ومن الأرض مثلهن. طيب الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يعني أيضا سبعة أراضين، ثم الحديث طوقه من سبعة أراضين، هذا الذي يثبت أن الأراضي سبع كما أن السماوات سبع. كما قال أهل العلم في شروط لا إله إلا الله قالوا علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه سبعة شروط تسمى شروط لا إله إلا الله: العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للنفاق، الصدق المنافي للكذب، المحبة المنافي للكراهية، الانقياد المنافي للعناد، القبول المنافي للرفض. هذه تسمى شروط لا إله إلا الله. فإذا اجتمعت هذه الشروط صحت لا إله. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، لكن لو واحد ذهب إلى عرفة ورجع ما كمل حجه، لكن هو ينبه إلى أن أهم شيء في الحج عرفة، أو أن بإدراك عرفة يدرك الحج، لكن ليس الحج كله عرفة. ولذلك لا إله إلا الله لوحدها بدون هذه الشروط لا تنفع صاحبها حتى تكون مع هذه الشروط: العلم، اليقين، الإخلاص، الصدق، المحبة، الانقياد، القبول. إذا كانت هذه الشروط موجودة قبلت هذه الكلمة. يقول أهل العلم المؤمن لا يلقى في النار كما يلقى الكافر، لا يلقى في النار كما يلقى الكافر، سيدخلها لكن لا يلقى كما يلقى الكافر. قالوا ولا يلقى ما يلقى الكافر، يعني لا يعذب كعذاب الكافر. قالوا ولا يبقى كما يبقى الكافر، لأن الكافر مخلد في نار جهنم والمؤمن غير مخلد. إذن لا يلقى كما يلقى الكافر، لا يلقى كما يلقى الكافر، لا يبقى كما يبقى الكافر. صلى الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم من أهل الجنة وينجينا من النار. والله أعلى وأعلم.